السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع تفسير سورة الصف والجمعة والمنافقون، ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح أي نزه وقدس الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. السماء والأرض والجبال والطير والشجر والدواب والشمس والقمر، كل ذلك وكما في سورة الحج، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. والحق أن المؤمن حينما يسبح الله سبحانه وتعالى ويذكر ربه جل وعلا فإنه يتأقلم ويتناسق مع هذا الكون من حوله. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فسيدنا داود عليه السلام كانت الطير والجبال وكل من معه وحواليه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل معه. فكذلك الإنسان حينما يذكر الله أنت تتسق مع هذا الكون، فكن حريصا على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الغالب القاهر لعباده سبحانه، الحكيم الذي يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم، وأنزل كتابا كي يصلح عباده أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أن تتمدح بما ليس عندك، أنت حينها تقول ما لا تفعل، فأن تقول أنا أفعل كذا وأنا أستطيع أن أفعل كذا وكذا وأنت لا تفعل ذلك، فأنت تتمدح وتحب أن تمدح بما لم تفعل، فهذا من أهل النار كما في سورة آل عمران، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا على الوجه الأول. الوجه الثاني، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أن تنصح الناس وأن تأمر الناس بالخير وأنت بعيد عن كل ذلك. لا أقول أنت مقصر، فكلنا ذاك الرجل يا إخواني، لو أننا نلتزم بكل ما نقول لأصبحنا أنبياء، لأننا دعاة على نهج الأنبياء بميراث الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ليه؟ العلم. فأنا حينما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد الدعاء عموما يعني، أو أي أحد ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هو لا يستطيع، يستحيل أن يقول كل ما، أن يفعل كل ما يقال أو ما يقول. لماذا؟ لأنه يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وما أمر الله عز وجل به في كتابه، فهو علشان يلتزم به حرفيا ده يستحيل. أنا بس بنبه، لأن الشيطان ممكن يدخل من هذا المدخل كما ترك بعضهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مخافة أن يقول ما لا يفعل. طب ومن طلب منك ذلك؟ كل الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وفي رواية لخسف الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. يبقى مش المعنى أن أنت لا تذنب وتكون من المعصومين، لا، المعنى المراد لما تقولون ما لا تفعلون أن تتعود على أن تأمر الناس بالخير وأنت بعيد عن ذلك، مش أنت بتجتهد، ده المعنى بقى، أنت أمر الناس بالخير واجتهد في تحصيله، إن وقعت فاستغفر والله يغفر لك، دي خلاصة الموضوع. لكن أن تبتعد عن مجال الدعوة مخافة أن تقول ما لا تفعل، أو أنك تتعود على أن تقول ما لم تفعل، دي المشكلة هنا بقى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، كلمة كبر يعني عظم، وفرق ما بين كبيرة وكبرة، إيه الفرق؟ أخبروني في التعليقات ما الفرق بين كبيرة وكبرة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذه جريمة أنك تتعود على هذا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، في الجهاد يحب الله سبحانه وتعالى أن يكون الجيش منظما، فالجيش المنظم المتماسك المتراص هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في حياته منظما مرتبا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. لما ترى البناء وهو بيبني، أي إنسان منا لا يحب أن يكون بيته مخالفا في بنيانه يعني، أو معوجا، يحب أن يكون البنيان مرصوص. فهكذا يحب الله منا حينما نقاتل في سبيله أن نكون كالبنيان المرصوص، الكل متراص، ما فيش فجوة يستطيع العدو أن يدخل منها أو يتسلل إلى جيش المسلمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الأذية اللي كان بيؤذوا بها سيدنا موسى دايما كثيرة، وذكر الله عز وجل منها نوعا من الأذى الشديد في سورة الأحزاب. قال الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى حينما قالوا عنه إنه آدر أو مجبوب الخصيتين أو به علة في يعني أعضائه، لأنه ما كان يستحم معهم، كان حييا موسى عليه السلام فيحب أن يستحم مع نفسه لا يرى أحد عورته، بخلاف بني إسرائيل كان عندهم مشكلة في الموضوع ده. فأصبح سيدنا موسى بما أنه حيي ولا ينزل معهم الحمام، فرموه بشيء في نفسه، قالوا والله ما يتخفى عنا إلا بشيء في نفسه. والقصة معروفة كما ذكرنا في سورة الأحزاب، وأن الله عز وجل أراهم موسى عليه السلام حينما أمر الحجر أن يأخذ ثوب موسى، فأسرع موسى وراء الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رآه القوم كأحسن ما خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فده كان نوع من أنواع الأذية وغيرها كثير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبر بموسى عليه السلام فيقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فسيدنا موسى بيسأل قومه لما تؤذونني وقد تعلمون، يعني وأنتم تعلمون، قد هنا للتحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، مش قد هنا يعني ممكن ربنا يعلم أو لا يعلم، قد تفيد التحقيق كما تفيد غيره، وهنا تفيد التحقيق، وأنتم تعلمون حقا أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي هذا دليل على أن الله عز وجل يضل من هو أهل للضلال والغواية، ويزيغ قلب من زاغ عن ربه. أنت لما بتبعد تعرف الحق ثم تضل الناس وأنت على علم بالحق وتنأى بنفسك ولا تريد أن تتبع الحق، هنا يخشى عليك أن يزيغ الله قلبك فتريد أن ترجع فلا تستطيع، أنت اللي عملت في نفسك كده. تمام، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هم السبب. وإذ قال موسى لقومه: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. من علم الله وسبق في علمه أنه سيكون من الفاسقين، ومن اختار الفسق على الهداية. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأنا أصدق بالذين هم جاءوا من قبل الأنبياء، وأصدق بالكتب السابقة وبما فيها التوراة التي بشرت بي، بشرت بعيسى عليه السلام، ثم أنا ها أنا ذا أبشر بالنبي الخاتم الذي سيكون من بعدي، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه أحمد. وأحمد أي أحمد الناس، هم محمد وأحمد نفس المادة، مادة الحمد، أنه كثير الحمد، بل هو أكثر الناس وأكثر الأنبياء حمدا لله سبحانه وتعالى. ده معنى كلمة إيه؟ أحمد أفعل، فده أحمد واحد لله سبحانه وتعالى. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وطبعا لو ترجعوا إلى سورة الأنعام في مجالس التفسير وفي غيرها، بينا مرارا كيف أن اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا كما يعرفون أبنائهم. وإلى اليوم على فكرة في اللغة العبرية موجود بالنص كده محمديم، دي لسه موجودة بنصها كده. ولذلك كان في وفد من أثيوبيا يهود ذهبوا ليتعلموا اللغة العبرية ويدرسوا الكتاب باللغة العبرية التوراة، فأسلموا جميعا بعدما قرأوا التوراة باللغة العبرية. فحتى كان في حوار بيسألهم يعني كيف كان سبيل الهداية وهكذا، فقالوا: وجدنا نصوصا تحتمل التأويل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله ممكن نأولها، ونصوصا لا تحتمل التأويل أبدا، دي يستحيل، ده بالنص كده بقى، ده محمد نصا، فماذا نصنع؟ فمثل هؤلاء فعلا يستحق أن يزيغ الله قلوبهم اللي هم لم يؤمنوا، لكن من تبين له الحق وآمن فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن أحمد مذكور حتى في الكتب السابقة، والفرقليط باللغة اليونانية وغيره، والفرقليط برضو معناها كثير الحمد. وهم لما جم، مع أن الفرقليط معناها كثير الحمد، لما جم يفسروها للغة العربية كتب لك المعزي، أي كلمة تبعد عن كثير الحمد سيأتيكم، ما هو لو كتبها كده حتى بالنص سيأتيكم كثير الحمد، حنيجي نقول له كثير الحمد محمد صلى الله عليه وسلم، يغيرها كل شوية بقى، إيه يخرجوا طبعات مزيدة ومنقحة ويتداركوا الأخطاء السابقة فيما يكتبون يعني. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما جاءهم عيسى عليه السلام بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وكذلك لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ده التوجيه في الآية أيضا، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وجه التفسير، لما جاءهم رسول الله بالبينات اللي أخبر بها الأنبياء السابقين منهم عيسى عليه السلام قالوا هذا سحر مبين، ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، ولهناك أكذب ممن كذب على الله سبحانه وتعالى والحق أنه يدعى إلى الإسلام وهو الحق، ومع ذلك لا يريد أن يرجع، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، بكلامه، مجرد مفكر أن بالكلام يستطيع أن يطفئ نور الله، مفكر أنه بالبيان وببرامج هيعملها يطعن فيها في الإسلام ويطعن فيها في الثوابت، أنه بكلامه يستطيع أن يطفئ نور الله، أنت واهم. لذلك يا إخواني نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا القرآن وفهمه وتدبره، لما ترى هذه النماذج تتكالب على الإسلام في الإعلام بالأفواه والكلام أنت تفعل ما بوسعك وقلبك مطمئن أنهم لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله؟ يستحيل، الحمد لله رب العالمين. فأنت تبذل، ده معناه خلاص تجلس في البيت، تبذل ما استطعت من جهد وقلبك مطمئن أن الله ناصر دينه لا محالة، بس أنت تحجز لنفسك مكان في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا وصف لرسالة الإسلام، أنها هداية للناس أجمعين، وأن هذا هو الدين الحق الذي ينبغي أن يكون عليه كل الناس، وسيظهر الله عز وجل هذا الدين على كل الأديان حتى يأتي عيسى عليه السلام ولا يقبل إلا الإسلام، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، إما أن تسلم وإما أن تقتل، ما فيش حل تاني. يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، والله من حقك إنك تسلم، من حقك إن أنت تبقى على كفرك وتدفع الجزية. لا، في زمن عيسى عليه السلام ما فيش حل اللي هو الإسلام بس، فيظهر الإسلام على الدين كله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وهذا نوع ترغيب من الله سبحانه وتعالى، أسلوب العرض هذا، هل أدلك على كذا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، أو اذهب إلى فرعون في سورة النازعات، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك؟ فأسلوب العرض هذا محبب إلى النفس. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من أراد طريقا يذهب به إلى الجنة من أيسر وأسرع الأبواب فهذا هو السبيل. تؤمنون بالله، الإيمان بالله قولا وعملا، ورسوله كذلك، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذا المفتوح لك من طرق الجهاد استغل، أنت تستطيع الآن أن تجاهد بلسانك، تستطيع أن تجاهد بكلامك، تستطيع أن تجاهد بقرآنك، تجاهد بمالك، اللي تستطيع أن تجاهد به جاهد به، استطعت أن تجاهد ببدنك جاهد، اللي يفتح لك على طول. بأنفسكم، بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم الجائزة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن. أنتم ستتركون مساكنكم في الدنيا من أجل الجهاد في سبيل الله، لكني سأعوضكم مساكن أحسن منها في الجنة، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، سأعطيكم أيضا أشياء في الدنيا أنتم تحبونها في الدنيا، نصر من الله وفتح قريب، فتح مكة، فتح فارس والروم عموما، سينصرك الله سبحانه وتعالى ويرزقك الفتح. وده في دليل على أن فعلا النفس محبب إليها هذا، مع أنه مش مطالب بهذا. يعني أنت مش مطالب أن أنت يعني يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولا مطالب أن أنت ينتصر الإسلام ويفتح تفتح لك البلدان، أنت مش مطالب بكده، أنت مطالب أن تبذل الأسباب لذلك. تمام؟ يبقى ربنا مش هيسألك يوم القيامة لماذا لم ينتصر الدين في عهدك، إنما يسألك أنت ماذا فعلت كي ينتصر الدين وكي يقام. تمام؟ فالشاهد إن إحنا برضو يعني رغم إحنا عارفين كلنا الكلام ده، والله وأنا ببذل والنتائج مش عليا، كلنا نعرف هذا الكلام، ولكن مع ذلك نحب أن نرى نصر الله، ونحب أن نرى الفتح من الله سبحانه وتعالى. ذلك قال أخرى تحبونها، أنا أعلم أنكم تحبون ذلك، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وده بقى فيه إيه؟ الحث والاستنفار والاستفزاز، يعني يلا اتحرك بقى، ولك قدوة في عيسى عليه السلام والحواريين ممن كانوا معه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين أصحابه الخواص، من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني مع الله سبحانه وتعالى؟ من ينصر دين الله عز وجل معي؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ونصر الله المؤمنين. سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أنا سأترك لكم سؤال لن نجيب عنه اليوم، تمام؟ نجيب عنه المرة القادمة إن شاء الله. ما الفرق بين سبح ويسبح؟ يعني ليه بعض الصور بتبدأ بسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وبعض الصور بتبدأ بيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ ونذكر ذلك في سورة التغابن إن شاء الله رب العالمين، أول ما نفتتح بها المجلس القادم، لأن أولها يسبح أيضا، تمام؟ فهذا سؤال يعني لكم أن تبحثوا إيه عنه. وذكروني أن احنا كان معنا سؤال، طيب قبل ما ندخل مع سورة الجمعة نجاوب على السؤال بتاع سورة الممتحنة. أنا تذكرت الآن كان معنا آخر آية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. احنا برضو ده كان سؤال المجلس اللي فات، وقلنا من يستطيع أن يجاوب عنه، نجيبه الآن إن شاء الله. فقولوا لا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، كل من غضب الله عليه وأصل ذلك اليهود، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني يئسوا أن يكون لهم أجر في الآخرة كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور. يعني الكفار لا يؤمنون بالبعث، صح كده؟ وهم آيسون من ذلك، وآيسون أن يخرج لهم آباؤهم من القبور مرة أخرى. شوف اليأس اللي عندهم ده، نفس النظام التانين عارفين أن لا حظ لهم في الآخرة، تمام؟ ده على أحد وجهي التفسير. الوجه الثاني: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني لا تتولوا هؤلاء الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، قلنا أصل ذلك اليهود، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يبقى هنا كما يئس أن يبعثوا، هذا التفسير الأول، كما يئس الكفار أن يخرج لهم أباءهم مرة أخرى، أو التفسير الثاني بقى أن أهل القبور ييأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هم قد يئسوا، يعني أهل القبور يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني الكفار أصحاب القبور اللي فيها يئسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهم كذلك يئسوا من رحمة الله كما هو حال أهل القبور حينما عاينوا أيضا العذاب وأيسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يعني ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به كل ما في السماوات والأرض، الملك الذي له ملك كل شيء وهو ملك كل شيء، القدوس المنزه عن كل نقص، العزيز الغالب القاهر سبحانه وتعالى الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ومن حكمته وعزته سبحانه وتعالى وكذلك لتقديسه عز وجل أرسل رسول محمد صلى الله عليه وسلم كي يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وينزه ربه عن كل نقص. هو الذي بعث في الأميين، الأميين ده لقب نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما، سواء كانوا بيقرأوا ولا بيكتبوا ولا قريش، العموم إحنا أمة أمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نعرف القراءة والحساب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا. يعني الشهر يا إما 30 ثلاث عشرات يا إما 10 و9، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن المشتمل على الآداب وما فيه من حكم وعبر وعظات، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إحنا مش كنا ضلال في العقيدة بس، ده في السياسة وفي كل شيء، لم يكن لنا وزن ولا قيمة في الأمم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لنا وزنا وقيمة. على فكرة حتى على رغم ما نحن فيه اليوم من ضعف واستكانة بسبب بعدنا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، إلا أنه برضو حالتنا الآن لا تقارن بأيام قريش. يعني الحمد لله الأمة العربية لها وضعها، والعرب الحمد لله موحدين حتى على اللغة. يعني أنت في أي بلد تستطيع أن تتحدث اللغة العربية ويفهمك الناس. لكن والله لولا القرآن يا إخواني، لولا القرآن ما كان للعرب قائمة ولا حتى رابطة فيما بينهم. ولن يجمع العرب إلا الدين، وواهم من ظن خلاف ذلك. اللي يظن أن العرب ممكن يوحدوا بشيء غير الدين إنسان واهم تماما، يستحيل. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك الواحد دايما بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله له دين في عنق كل عربي ولو لم يكن مسلما حتى. وكذلك أقول لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا لما وجدت أنموذجا أقتدي به ويصلح للاقتداء في التاريخ أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت عارف لو ما فيش حاجة اسمها إسلام ولا في حاجة اسمها دين ولا إيمان ولا شيء، النفس عموما متوقع ان هي تقتدي، يعني كلها قدوة، نفس أكون زي فلان، نفس أكون زي فلان. فالنفس البشرية كده. أنا يعني أقول لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول الله، ما فيش رسالة، ما فيش دين خالص، عشان الناس الملحدة هذه يعني والله لا قرأوا تاريخ ولا عارفين شيء. اللي يقرأ التاريخ كويس جدا ويقرأ تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل أفضل أنموذج يصلح أن يقتدى به في كل شيء بقى، في السياسة، في المال، في البيت كزوج، في كصديق لأصحابه، كقائد، كأي شيء تستطيع أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعت فيه كل صفات الخير. وآخرين منهم لما يلحق بهم، يبقى هيعلمهم الكتاب والحكمة دول، وهيعلم تانيين كمان، تانيين بقى اللي هم إيه مش عرب، وقيل اللي هم لسه ما جوش، اللي هم احنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لسه بيعلمنا إلى الآن رغم أنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخرين يعلم آخرين من دونهم لما يلحقوا بهم، يعني لسه ما لم يلحقوا بهم في الزمان، لسه ما جاش دورهم، وإحنا كمان برضو لسه في ناس ما جاش دورها هيتعلموا لما يلحقوا بهم. وقل لما يلحقوا بهم في الأجر، يعني لن يلحقوا بهم في أجورهم، في آخرين هيتعلموا لسه يجوا قدام بس مش هيوصلوا للمكانة اللي فيها السابقين. ليه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآية اللي بعدها كده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فده الفضل اللي ربنا أعطاه للسابقين، وفضل أعطاه للأمة كلها، كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني برضو الأمة عموما لها مكانة وفضل عند الله عز وجل. مثل الذين حملوا التوراة، دول بقى اللي ربنا بيمدحهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم الحمد لله حملوا القرآن وقال الله كنتم خير أمة وخرجت للناس. لكن في ناس تانية ربنا أعطاها الكتاب وضلوا ولم ينتفعوا به، فكانوا كالحمار الذي يحمل الأسفار. هو الحمار لما تحط عليه كتب كده وفيها نفع عظيم وأشياء تغير العالم ونظريات بقى، وتحط على الحمار، الحمار ماذا سيستفيد؟ لن أعزكم الله لن يستفيد شيئا. هو كده تلاقي شيء للقرآن، طبعا الأصل أن الآية في الذين حملوا التوراة، لكن من حمل ربنا بيعظنا بقى، من حمل القرآن ولم ينتفع به كان فيه شبه من مين؟ من بني إسرائيل الذين حملوا التوراة ولم ينتفعوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يقوموا بحقها، كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا، بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله. يعني أنتم تسمعون المثل الآن وفعلا مثل كده صعب، صح؟ زي زي الحمار، يا الله. واللي بقول كده ربنا سبحانه وتعالى، بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، اليهود إحنا أبناء الله وأحباؤه، طب يعني والجنة لنا وليست لغيرنا، وحتى لو أحدنا دخل النار فسيدخله أيام معدودات فقط وستكون لنا الجنة خلدا أبديا، طب تمنى الموت. يعني الأمر بسيط جدا، تمنى الموت تستطيع؟ لا يستطيع أن يتمنى الموت. فتمنوا الموت كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هو عارف وعامل إيه وعارف مصيره إيه، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة الأذان من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، كما في قول الله سبحانه وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني أروني ماذا خلقوا في الأرض. فكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الإيه؟ في يوم الجمعة، أول ما تسمع النداء تسيب اللي في ايدك وتمشي، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اسعوا إلى ذكر الله قيل الخطبة وقيل الصلاة. إيه المراد ذكر الله اللي هو إيه الخطبة يعني ولا الصلاة؟ قيل هذا وذاك وكلهما من ذكر الله سبحانه وتعالى. فاسعوا كلمة فاسعوا مش معناها اطلع اجري, أصل السعي هو المشي بسرعة. فكده ممكن البعض يفهم إن يجب إن إحنا وإحنا رايحين نصلي الجمعة نجري. طب إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طب إزاي أجمع ما بين هذا وذاك؟ هنا أقول لي ما تسعاش وهنا أقول لي اسعى. فيبقى أنا أعرف إن ما تسعاش مشيا, وهنا الأمر بالسعي أن تسعى بقلبك والمعنى المبادرة, يعني بادر واترك ما في يدك. فمعناها الإيه المبادرة مش معناها الإسراع في المشي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا انتهت الصلاة فانتشروا. طب انتشروا هنا بقى ممكن البعض يفهم منها وجوب الخروج من المسجد. في ناس بتفهم كده, في ناس بتفهم القرآن على مزاجها على فكرة. لا واحد كده طالع علماني ولا غيره ولا غيره ويبدأ يفسر في القرآن, وممكن يكونش علماني كان يقول لك أول ما تخلص الصلاة اطلع بسرعة اهو فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اطلع بقى وتاجر وعيش حياتك, قاعد في المسجد بتعمل ايه؟ انت فاهم غلط. يعني كده واجب يعني؟ لا. طب انا لو قعدت كده بعد صلاة الجمعة ومستني صلاة العصر, طب ومش ده رباط؟ مش ده جهاد في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا الصلاة بعد الصلاة؟ وكمان لما انتظر من العصر للمغرب, كمان لما انتظر من فمن العصر للمغرب في وقت ساعة إجابة, أليس كذلك؟ فده جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم فالبعض مش معنى فانتشروا في الأرض يبقى معناها إيه لازم تمشي. أنا أديك قاعدة مهمة جدا, علش حد بيتصل بس سأعطيك قاعدة مهمة جدا, وإحنا كنا ذكرنا هذه القاعدة في سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. أول ما تتحلل من إحرامك اصطاد. فهل أفهم منها كده إن أنا أول ما أخلع الإحرام لازم أدور علي حاجة صدها؟ اسمع بقى القاعدة دي عشان هتنفعك كتير في القرآن والسنة. الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر, فإن كان واجبا فواجبا وإن كان حلالا مباحا فمباح وهكذا. فهنا أصلا إن أنا أطلع واشتغل في يوم الجمعة ده مباح في غير وقت الصلاة, ده مباح ولا واجب لازم اشتغل في يوم الجمعة؟ لا مش واجب, ده مباح. تمام كده. فالأصل انه حكمه مباح, في حظر في الوقت ده حظر, يبقى لما يجي وقت الحظر يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. تمام كده. فلو كان واجب يبقى واجب, إن كان مباح يبقى مباح. وإذا حللتم فاصطادوا, يبقى منفعش تصطاد وانت حلال وانت حرام لابس الإحرام. خلعت ملابس الإحرام اصطاد, يعني مباح لك أن تصطاد. كذلك هنا مباح لك أن تمشي في الأرض بقى, وروح عايز تمشي امشي يعني. فوقت الجمعة ما تشتغلش, والله إذا انتهت الجمعة روح بقى اشتغل براحتك. فده مش معناه الوجوب. وصلت يا إخواني؟ مش معناه الوجوب, إنما معناه الإيه؟ يبقى الحظر, الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر, فإن كان مباحا فمباح وكان واجبا فواجب. زي مثلا إيه؟ هنعمل حظر تجوال, محدش يخرج برا البيت ابدا ابدا, محدش يطلع برا البيت. يبقى خلاص محدش يطلع برا البيت, ادينا قاعدين في البيت. تمام, انتهى وقت الحظر وقالوا لنا خلاص خرجوا من بيوتكم. خرجوا من بيوتكم هذه بتقول لك ان ما كان واجبا ان تخرج اليه كالعمل. انا قلت لك اخرج وانت مش عندك شغل, اتفضل روح على شغلك, يبقى ده واجب. طب انا عايز اطلع اتفسح مع اصحابي, عايز اروح اتسوق, ده مباح. انا مش بقولك لازم تطلع تقعد قدام البيت. وضحت؟ فالامر بعد الحظر هو حتى بعد حظر التجوال يعني مثلا واقع يعود الى ما كان عليه قبل الحظر, فان كان واجبا فواجبا وان كان مباحا فايه فمباح. دي قاعده مهمه جدا يعني. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. الواحد بيعجب ان ده كان في زمن الصحابة, والحمد لله رب العالمين بنقول يعني ان ربك واسع المغفرة, دول خير الناس كان بيحصل منهم هذه الاشياء. فاذا كان هذا قد حدث من الصحابة فيعني بشر, وانت مهما كنت انت بشر, فلما تخطئ بس ارجع لله وتوب وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. فالصحابة جاء يعني دحية الكلبي بسمن وزيت وكان يأتي بأشياء من الشام، فكان الناس يحبون أن يخرجوا إليه ويبتاعوا منه، وقيل أنه كان يضرب بالدف حتى يخرج الناس، أول ما الناس يسمع الدف دحية وصل، فالكل يطلع بقى إيه عشان يشتري منه، يعني كل يسبق أشياء غير موجودة في المدينة يعني. فجاء في وقت الصلاة وبالفعل فعل ذلك، فالناس كلها تركت النبي صلى الله عليه وسلم، قل لم يبقى معه إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر ويعني كبار الصحابة، خرج ترك النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر. الله الواحد بيتعجب، ترك النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر وانطلقوا. أنزل الله إذا رأوا تجارة أو لهوا، قيل اللهو اللي هو الطبل اللي كان بين يدي هذا البيع يعني، انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. دي فرسالة للناس اللي بتظن إن العبادة ستحجب عنها رزقا من الله، ألا أنت مخطئ، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سؤال ابن عمر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا أم قائما؟ فقال أو ما قرأت قول الله وتركوك قائمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. سورة المنافقون آخر سورة معنا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكذبون. فالنفاق اللي كان في المدينة بعدما نصر الله عز وجل رسوله في غزوة بدر، ابتدى الناس بقى خافوا، كله خايف على نفسه وكده تبع المنافقين، فأراد أن يعصم دمه وماله وأهله، فدخل في الدين نفاقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فأنزل الله إذا جاءك المنافقون، أول ما يقدموا عليك ويروا أنه صلى الله عليه وسلم، نشهد إنك لرسول الله أكبر، نشهد إنك لرسول الله، هي شهادة حق لكن كلامهم باطل، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول وفعلا أنت رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليه؟ ما هو فعلا رسول الله بس كاذبين فين؟ لأنهم أخبروا عن أنفسهم غير الحقيقة، هو رسول الله بس أنت مش معتقد كده فأنت كاذب في هذا. اتخذوا أيمانهم جنة، ويحلف بالله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وسبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق حدث شجار بين المهاجرين والأنصار، وبعض المهاجرين نادى يا آل المهاجرين ويا آل الأنصار، وكانت تحدث فتنة. فالأمر لما وصل لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال وقد أجمعوا علينا، ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل القائل سم كلبك يأكلك. ما خلاص علشان أكلناهم وأويناهم فيريدون أن يخرجوا علينا الآن ويقاتلون أجمعين، والله ده مين اللي بقول بقى؟ عبد الله بن أبي بن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أنا أعز إنسان ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصد بالأذل رسول الله عليه لعنة الله عبد الله بن أبي بن سلول، يقول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم كان سامع الكلام قال والله رسول الله أعز منك وإنك للأذل، فأبعد وطردوا. فزيد بن أرقم كان لسه شباب يعني، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال عبد الله، وده واجب. البعض كان سألني سؤال من فترة بقول لي هل زيد بن أرقم لما فعل الفعل هذه مع عبد الله بن أبي بن سلول كان يعني قد نمى؟ لا ده مش نميمة، ده دين أصلا، ده دين، ده واحد بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى عبد الله بن أبي بن سلول، تعال هنا أنت قلت كذا، قال أقسم بالله ما قلت، وحلف اتخذوا أيمانهم جنة، بيقي نفسه بهذه الأيمان فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وعذره، والناس حواليه قالوا رسول الله ده واحد يعني، ده حد مش هوين يعني، ده عبد الله بن أبي بن سلول ده رجل كبارة يعني، فعمره ما هيحلف كاذب، أكيد الولد ده فهم غلط أو كذا. وفعلا وبخوا زيد بن أرقم، فسيدنا أرقم حتى كان بيحب دايما يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الموقف ده بقى بيستحي من النبي ويبعد عنه، وجلس في بيته لما رجع للمدينة وهو حزين ان فعلا الرجل ده قال كده. فأنزل الله هذه الآيات يصدق فيها زيد ويكذب فيها عبد الله ابن أبي بن سلول، والحمد لله رب العالمين. أتى استدعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وقال إن الله قد صدقك، وقرأ الآية وقرأ الآيات. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا حين شهدوا بكلمة الحق والتوحيد ثم كفروا بقلوبهم، إذا قالوا ذلك نفاقا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، المنافق ربنا بيحذرنا منه، الصورة بتاعته والهيئة واللبس والشكل، إيه ده حاجة كده حلو، تشوف لبسه وتشوف كلامه وتشوف شكله تغتر يا أخي بكلام. وإن يقولوا تسمع لقولهم، فمنظر مفيش أحسن من كده، ولسان مفيش أحسن من كده. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، عارف أنت لما يبقى عندك خشب، ألواح خشب كبيرة أو جدران كبيرة أو يعني عروق للشجر هكذا، وهي مسندة على الحائط مفيش منها نفع، يعني لا هي قائمة على أصولها في الأرض فتثمر، مفيش فايدة منها، ولا حتى هي سند البيت ده، هي مسنودة على البيت مفيش فايدة منها، بس منظرها حلو شكل كده، يا شوف الشجرة دي كبيرة ازاي، بس ايه لازمت ايه فايدتها، ملاش فايدة. فهم كده برضو، فالمنافقين تشوف شكله وتسمع كلامه زي الفل، طب عمل مفيش عمل، طب هداية مفيش هداية، طب من جوه جبان مفيش اي ثمرة، هو جبان. يحسبون كل صيحة، وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، فهم جبنة جدا مش زي ما انت شايف كده، فيحسبون كل صيحة عليهم، كل ما في صيحة للجهاد او حتى حد بينشد على ضالة، يا اخواننا ضايع مننا، هو اول ما يسمع حد بينادي نزل فيه قرآن، انا خايف يفتضح، وده حال المنافق دائما، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، ده العدو بعينه بقى، فاحذرهم. ليه؟ لانه بيتسلل منك وبيتسلل اليك وبينضم ويسمع كلامك، وفيكم سمعون لهم، فده ده مشكلة، ده قاتلهم الله لعنهم الله، أن يؤفكون كيف يصرفون عن الحق ويصنعون ما يصنعون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول قال كده، ونزلت الآيات وأخبر الله عز وجل نبيه بأن فعلا قال كذا، لا يخرجن العز من الأذل، ده فعلا قال كده. فعبد الله بن أبي بن سلول لما بلغوا هذا مرض في بيته، جلس في بيته مريضا، وحتى قيل له تعالى إلى رسول الله يستغفر لك، يعني خلاص بقى ارجع وتوب وربنا يغفر لك ما قلت يعني، فقال قلتم آمن بمحمد وآمنت، قلتم أخرج الزكاة وفعلت، ما بقي إلا أن تقولوا لي اسجد لمحمد. حقد في قلبه رهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوى برأسي وأعرض ولم يستمع لنصيحتهم أن يذهب إلى رسول الله فيستغفر له رسول الله، وما هي إلا أيام، ومات عبد الله بن أبي بن سلول، فإلى جهنم وبئس المصير. أنا تالي لو عبد الله بن أبي بن سلول ده في زمننا ورب الكعبة الناس لترحمت عليه، والله لو عبد الله بن أبي بن سلول في زماننا هذا لترحم الناس عليه، يا عم ده أبو لهب نزل ربنا في آية، وبقول لك ان شاء الله ابو لهب يدخل، ممكن يدخل الجنه، فما بالك بعبد الله بن ابي بن سلول. والله لسه قارئ النهارده حد بيقول انتوا ليه بتكفروا فرعون وهو اللي رب سيدنا موسى عليه السلام، يا عم ده احنا في زمن وربي ما قرات في التاريخ زمنا مثل زماننا هذا، ربنا يستر علينا. واجب علينا يا اخواني نبلغ كلام الله ورساله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رؤوسهم يعني اعرضكم، ورأيتهم يصدونهم مستكبر مش عايز، وربنا بقى بيقول للنبي سواء عليه ما استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، كما في سورة التوبة، يعني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أصلا إحنا اللي بننصر محمد والصحبة اللي معاه بفلوسنا وبأموالنا. يا راجل شوف شوف هو طبعا ده زعم كاذب، لكن هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. خلاص بقى وقفوا النفق عنه عشان يخزلوا بقى. طب لله خزائن السماوات والأرض، تفكر انت اللي بتنصر دين الله باموالك هذه، اصلا اموالك دي لن تقبل منك. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم، مش هيتقبل منك اصلا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ولله العزه وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ان العزه لله وللرسول وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمالك يعني لما حد يقول لك العمل عبادة والمال عبادة أقول له لا إيدية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، أنا عملي ده لو بيلهين عن ذكر الله مش هيبقى عبادة لله، كده أنت كده بتفهم غلط. والعمل عبادة ده أنا معرفش أجيبها منين، لا حديث ولا آية ولا يعني. ممكن يقول لك ربنا قال العمل عبادة والتاني يقول له صدق الله العظيم. والله احنا في زمن عجيب يعني. ما واحد في مره بيسال، كانت مذيعه بتسال حد يعني، فبتقول له انت ايه اكتر حاجه بتتمثل بيها في حياتك؟ فقال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فقالت صدق الله العظيم. يا راجل الله المستعان. فما ينفعش ان مالك واولادك يلهوك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ودايما تذكر هذه الايه لما تكون في شغل وسمعت الله اكبر افتكر الايه تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. تبقى قاعد مع اولادك بتلعب ولا في فسحه وسمعت الله اكبر لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ما يفعل ذلك فلكم الخاسرون. انت كده خسران خساره يعني حقيقيه. وانفقوا مما رزقكم الله مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب أخر لولا أخرتني إلى هل يعني لولا هنا بمعنى هل أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ما خلاص ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فياريت تتصدق وتفعل لنفسك الخير من الآن قبل أن يأتي وقت تتمنى ثانية واحدة تتصدق فيها. طبعا ده يدل على عظيم أجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. وخير لما يرى الإنسان عند موته أجر الصدقة يتمنى أن لو عاد به الزمان فيكثر من الصدقة. والإنسان يكون حريص على يعني أنا مش عايز أقول لك كتير من الناس بيوصي عياله لما موت بقى تتصدقوا علي. يا عم أنت ما أدراك، ما تستناش الله يكرمك إن حد يتصدق عليك بعد ما تموت. فأنت أعمل لنفسك الخير من الآن ولا تنتظر يعني نفعا من أحد بعد موتك. سأل الله عز وجل أن يرزقك الصلاح في أولادك، بس أنت أعمل لنفسك ما تستناش لما تموت وتكتب وصية، أنت أعمل من دلوقتي. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم وإلى الإجابة على أسئلتكم. بارك الله فيكم. كل من قال السلام عليكم فعليه السلام ورحمة الله والرضوان. أحبك الله أخونا محمد موسى، أحبك الله الذي أحبتني فيه، جزاك الله خير. أحمد سمير لا تتعود على أن تأمر الناس بالخير وأنت بعيد عن ذلك. نعم هذا معنى الآية. ما الفرق بين كبر وكبر؟ حد جاوب عنها؟ كبر مقتا يعني عظم. أختنا نزهة تمام وقالت نيفين الفرق في كبر الأولى للحجم والثانية في السن. يعني كبر سنا صح؟ وكبر مكانة، ده المعنى. كبر في المكانة وبمعنى عظم، كبر بمعنى كبر سنا. لما تقرأ في صحيح مسلم حديث سيدنا صهيب حديث الغلام والملك والساحر، فقال الساحر إنه قد كبر سن. ما ينفعش يقول كبر سن، كبر يعني أن السن كبر. تمام. فإذا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الكبر وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم بمعنى عظمت. جميل. زهرة النرجس الجواب لسؤال يائس الكفار من أصحاب القبور. جاء التفسير نوعان يائس الكفار من أن يجتمعوا بمن ماتوا من أهلهم لأن الكفار لا يؤمنون بالبعث ولا النشور والجنة والنار. القول الثاني كما يائس الكفار الذين في القبور من خير من الثواب. تمام صحيح، احنا ذكرنا ذلك والإجابة صحيحة. بارك الله فيك أخونا أبو أنس. علاء الدين، ما الفرق بين الآية الأولى في سورة الحديد والآية الأولى من سورة الصف حيث سبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ تمام كده، احنا كده قلنا ايه ده المرة القادمة، الفرق بين سبح وما بين ايه وسبح، ده كنت انا قد فهمت السؤال هكذا. تمام. الله بارك الله فيك أخونا جمال، أخونا عبد الرحمن حسني، أسأل الله يعافيك من كل مكروه مسوء، ما شاء الله تبارك الله. تنزل تفسير سورة الرعد موجودة، احنا بفضل الله جايبين من أول القرآن، فتفسير سورة الرعد موجودة يا أخوان. أخونا سلمان، سبب في تغيير حياتي، ربنا يحفظك ويرضى عليك ويرزقنا وإياك خيري الدنيا والأخيرة والإخلاص والقبول يا رب. جزاكم الله خير. أختنا زارة النرجس، علاء الدين، وماذا نفعل الآن بعد إلغاء صلاة الجمعة بسبب الكورونا بالرغم من إقامة الصلوات الأخرى؟ صل ظهر خلاص، إذا يعني استطعت أنت ومجموعة من أصحابك تصلوا جمعة فصلوا، إذا لم تستطع فصل ظهرا لا مانع. اسعى يعني انوي في قلبك لن تترك صلاة الطعمة. ماشي، جزاك الله خير أختنا هشام. ها هاملت، بارك الله فيكم. تمام. وأخونا مالك، جزاك الله خيرا. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، بارك الله فيكم. ولا تنسوا الإجابة عما ذكرنا من سؤال اليوم، فرق بين سبح ويسبح، والفرق بين ما في السماوات وفي آيات ما فيهاش ما في السماوات وما في الأرض. السؤالين مرتبطين ببعض. المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.